أثابكم الله فضيلة الشيخ، شخص نسي الصلاة بعد الطواف ولم يتذكر إلا بعد الرجوع إلى أهله، هل يصح طوافه وهل يجوز له أن يصلي في المكان الذي تذكر فيه؟ أثابكم الله. ركعة الطواف سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤديهما في المسجد، والسنة أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فيجعل مقام إبراهيم بينه وبين البيت، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما فرغ عليه الصلاة والسلام من طوافه أتى المقام فقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صلى الركعتين. فإذا لم يتيسر في هذا الموضع فإنه يتأخر حتى ولو صلى في آخر صحن المطاف فإنه يجعل المقام بينه وبين البيت. فإذا لم يتيسر له في الصحن لأنه أقرب مكان للسنة، فإذا لم يتيسر له المكان الأقرب يصليها في أروقة الحرم فيجعل المقام بينه وبين البيت. فإذا لم يتيسر له أن يصليها في الحرم جاز له أن يصليها خارج المسجد، ولا يشترط لصحتها أن تكون داخل المسجد، إنما هو الأفضل والأكمل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه طاف سبعة أشواط كما ورد في السؤال، جاء البيت وطاف كرجل من أهل مكة، طاف بالبيت سبعا ثم رجع ونسي ركعتي الطواف ثم رجع إلى بيته وتذكرها وهو في البيت صلاها وهو في بيته، لأن صلاتها في حدود الحرم مجزئة. وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة عن في الموطأ أنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح، وكان رضي الله عنه يرى ظاهر السنة أنه لا يصلى بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النافلة. وحديث لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى يجاب عنه سندا ومتنا، أما من حيث السند فإنه لا يعارض حديث النهي وهو أقوى ثبوتا، وأما من ناحية المتن فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنع يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، المراد به عدم التعرض للطائفين وليس له علاقة بالوقت، أن قوله أي ساعة شاء من ليل أو نهار المراد به المبالغة في عدم التعرض للطائف، بدليل أنه لو جاء شخص والصلاة قد قامت في المسجد الحرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف وأراد أن يصلي بعد الإقامة، نقول نهت السنة عن الصلاة بعد الإقامة ونمنعه، فنقول كما نمنعه بعد الإقامة كذلك نمنعه بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الصبح، لأن هذا نهت عنه السنة وهذا نهت عنه السنة، والنهي عام لا صلاة بعد صلاة الصبح. فهذا مذهب قوي، خاصة وأن القاعدة أنه إذا تعارض حديثان عمل الخلفاء أو أحدهم الراشدون أو أحدهم بواحد من الحديثين قدم ما عمل به الخلفاء أو أحدهم على غيره، وهنا عمل عمر رضي الله عنه بمذهب النهي. فالشاهد أنه لما طاف طواف الوداع أخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى، فأدركه طلوع الشمس، طلعت الشمس بعد أن وصل إلى ذي طوى وهو الوادي المعروف في مكة جهة جرول، فنزل رضي الله عنه وأرضاه وصلى ركعتي الطواف، فأوقع ركعتي الطواف داخل حدود الحرم وخارج المسجد، فدل على أنها تصح. بل قال بعض العلماء لو أن رجلا طاف طواف الوداع ولم يتذكر ركعتي الطواف إلا بعد أن وصل إلى أهله صلاها وهو عند أهله، وهذا مبالغة في أن الركعتين لا تترك. فالشاهد من هذا أنه لا يشترط لصحتها أن تكون داخل المسجد، والله تعالى.